جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وها نحن قد عدنا والعود أحمد، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا عن طاعته ولا عن طلب العلم، فإن طلب العلم من أعظم القربات لمن صلحت نيته كما يقول الإمام أحمد. فمن تعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين والمسلمات فإن ذلك من أعظم القربات. ولهذا روى الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأن أتعلم مسألة ربما احتاج الخلق إليها أحب إلي من أن أقوم شهرا وأصوم شهرا. وهذا يدل على أن تعلم العلم هو من أعظم القربات، لأن العبد لا يمكن أن يعبد الله إلا على علم. ولهذا أمر الله نبيه سبحانه وتعالى أن يتعلم بأن يعلم معنى لا إله إلا الله وأن يستغفر لذنبه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا يدل على أن العالم الذي يستغفر الله بعلم أفضل من العابد الذي يستغفر بلا علم، فلربما استغفر عن بعض المسائل التي ربما تكون فعلها هو الصحيح فيستغفر عنها، أو ربما لا يستغفر عن بعض المسائل التي فعلها ربما يكون فعلها هو الصحيح. ولهذا ذكر أهل العلم أن العبد أحيانا يؤتى من قبله ولا يؤتى من قبل أهل العلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار حتى كأنه كالفرخ، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بدعاء؟ قال: قلت، كنت أقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، لا تطيقه، هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان أحيانا يؤتى من حيث جهله، من حيث جهله، ولكن أهل العلم هم أهل الدراية وهم أهل العلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهلي فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما نسي الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. أيها الإخوة والأخوات، نحن في هذا اليوم درسنا هو عن باب التيمم، والإخوة الذين يقومون بإدارة هذه الدروس وهذه الغرف والفصول الافتراضية رغبوا أن نتعجل في شرحنا لكتاب الطهارة حتى ننتهي في هذا الفصل إلى نهاية كتاب الصلاة عفوا إلى نهاية كتاب الصلاة، ونحن إن شاء الله لا يمكن أن ننتهي بهذا إلا ببعض الاختصار، فاسمحوا لي عن هذا الاختصار. نحن بداية هذا الدرس كنا نختصر، ورغب أن يزيد هذا الاختصار فيكون اختصار الاختصار، ولكن إن شاء الله لن نعدم من فائدة، لن نعدم إن شاء الله من فائدة. ولهذا سوف نذكر رؤوس المسائل المهمة في كل باب، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. وإذا تأصل الإنسان وطالب العلم وطالبة العلم تأصلوا في معرفة الدليل في أصول المسائل، فإنهم بإذن الله سوف يستطيعون أن يبحثوا في كتب أهل العلم عن هذه المسائل الأخرى، فيبنوا هذه الأصول الجديدة على الأصول التي بنوها بمعرفة الدليل وكيفية الاستدلال وطريقة الاستدلال ومناقشة الأدلة. فإن هذه المعالم وما هذه المعارف هي من أهم مهمات طالب العلم، لأن طالب العلم إذا عرف كيف يستدل وعرف كيف يناقش وعرف كيف يرجح، فإن هذا هو أساس العلم. ولهذا يحسن بأهل العلم والمشايخ وطلبة العلم أن يركزوا على طلاب العلم في معرفة الخلاف، وكذلك يركز على رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لماذا اختلف الأئمة. كذلك ينبغي أن يركز على طريقة فهم الدليل، فليس فهم الدليل مبنيا على عقول بعض الناس. ولهذا ربما تجد الرجل من عباقرة الناس ولكنه ليس فقيه بالفقه الشرعي، ولربما رأيت رجلا يجيد علم الكلام وعلم المنطق لكن فتاويه ليست مبنية على التأصيل الشرعي. ولهذا ليس الفقه دلالة على العبقرية، لكن ربما يكون عبقري وليس بفقيه. فكل من أخذ أهل العلم من أهله وطريقة الاستدلال فأخذ من أهله، فإنه بإذن الله سوف ينجح ويفلح أشد الفلاح. ولهذا كان من الأهم المهمات أن يتعلم طالب العلم كيف يستدل وكيف يناقش وكيف يرجح، لأن المناقشة أحيانا تكون من غير علم، والذي يناقش من غير علم ربما يخطئ أو يتكلف المناقشة ويخرج النص الشرعي عن مدلوله الظاهر. ولهذا يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، يقول: ينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. فلهذا ربما يأتي بعض الناس إلى دليل فيؤوله حتى يسلم قوله، وهذا ليس من الحكمة وليس من الفقه وليس من العقل. ولعلي أذكر مثالا على هذا، هو ما يذكره بعض أهل العلم حينما جاء إلى حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، والحديث متفق عليه. قال: عندما كان يرجح أن غسل الجمعة مستحب، قيل له: ما معنى غسل يوم الجمعة واجب؟ قال: واجب تأتي في اللغة بمعنى الساقط، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ثم قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها. قال: فالواجب يعني بمعنى الساقط. فهذا الحديث دليل على أنه ليس بواجب، فقال: غسل يوم الجمعة ساقط على كل محتلم، كما أشار إلى ذلك بعض فقهاء الحنفية، وهذا من التكلف الذي لا ينبغي، لأن هذا يخرجه عن النص الشرعي. والواقع أن الواجب في لغة الشرع تأتي بمعنى الحتم والأهمية واللزوم، واللزوم لا يلزم منه الوجوب التكليفي الذي عرفه الفقهاء من مصطلحاتهم وعلم الأصول. والله أعلم. هذا بداية أحببنا أن نذكر بها إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، الذين الطلاب والطالبات أو الذين يشاهدوننا في عبر الشاشة الافتراضية أو غير ذلك. ولكننا بإذن الله إذا درس الإنسان معنا هذا المنهج فعرف كيف نستدل وعرف كيف نناقش وعرف كيف نرجح، والغالب أن الراجح لا يكاد يخرج عن قول جمهور أهل العلم، الراجح لا يكاد يخرج عن قول جمهور أهل العلم، كما يقول الإمام الذهبي عندما أشار إلى هذا قال: الحق لا يكاد يخرج عن مذهب جمهور أهل العلم. أنا لا أقول الكلام للذهبي، أنا لا أقول أنه إجماع، ولكني أقول أنه لا يكاد يخرج الحق عن مذهب جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم عن مدارس الصحابة، فإذا اجتمعت هذه المدارس على معنى أو على راجح أو على قول، فإنه لا يكاد يخرج هذا إلا على قول مبني على غير أصول الأئمة. ودائما تجدون أن الراجح أو الدليل لا بد أن يبني أصوله على قواعد ومقدمات. هذه من المهمات بمكان، وإن شاء الله سوف يكون هناك محاضرات لنا إن شاء الله خارج هذه الأكاديمية، لنبين كيف يستدل طالب العلم ونبين كيف يرجح طالب العلم. وقد كان لنا بعض المحاضرات وبعض الكلمات كيف تكون فقيها، وهي موجودة في الإنترنت، فلو استمع الإنسان فإنه يستفيد. كذلك العناية بفقه السلف، فإن الإنسان إذا سمع فقه السلف عرف أن قول المتقدمين أقوى وأقعد وأضبط. أيها الإخوة والأخوات، بابنا في هذا اليوم هو باب التيمم، هو باب التيمم. التيمم في اللغة هو بمعنى القصد. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تقصدوا الخبيث لأجل النفقة والصدقة والزكاة. فإن بعض الناس إذا أراد أن يزكي الحبوب التي عنده أو الثمار التي عنده يأتي إلى ويقصد الحبوب والثمار الرديئة الذي سماها الله الخبيث، يعني الرديء. ولا تيمم ولا تقصد الخبيث، ولهذا دل على أن التيمم هو القصد. وأما في الاصطلاح فإن التيمم هو التعبد لله تعالى، هو التعبد لله تعالى في رفع حدث ليمسح وجهه وكفيه بنية مخصوصة على صفة مخصوصة. أعيد، هو التعبد لله تعالى بأن يمسح وجهه وكفيه أو قل وجهه ويديه بنية مخصوصة على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. والتيمم ثابت بكتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع سلف هذه الأمة، فقد قال الله تعالى، من يذكرنا آية التيمم؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فقد تكاثرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت على أنه كان يتيمم، منها حديث عمار بن ياسر الذي قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تتيمم أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الشمال على اليمين وثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح ظاهر كفيه ووجهه. وكذلك حديث حذيفة وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من خصائص هذه الأمة أن الله أباح لهم التيمم، فجاء في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك في حديث حذيفة فضلت على الأنبياء بثلاث، وفي حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، فدل ذلك على أن من هذه جعلت لي تربتها لنا طهور. فهذا يدل على أن التيمم وباب التيمم من خصائص هذه الأمة، حينما حرم الله سبحانه وتعالى أمما أخرى ولم يبحها إلا لهذه الأمة، لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال والشدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا إيش؟ معسرين. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله من ترك التيمم وهو محتاج إليه، يعني احتياج شرعي، من ترك التيمم وهو محتاج إليه فإن فيه شبه من اليهود والنصارى. من ترك التيمم وهو محتاج إليه، اللي يحتاج الشرعي، يعني يتكلف لا يستطيع أن يتيمم، يظن أنه لا يرفع حدثه، فلا بارك الله في رجل لم ترفع حدثه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كما عند أهل السنن وأحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والحديث رواه أبو داود واللفظ له، وكذلك الترمذي. وأما لفظ 10 سنين فإن بعض الروايات لم تذكر في هذا، فدل ذلك على أن التيمم من خصائص هذه الأمة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن التيمم بدل عن الماء حين العجز عنه، وهذا إجماع. نقل الإجماع الكاساني من الحنيفية، ونقله ابن المنذر، ويقال أن ابن المنذر أصوله شافعية، ونقله ابن قدامة رحمه الله، ونقله غير واحد من أهل العلم وكذا النووي، أن التيمم مباح عند العجز عن الماء، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فهل التيمم عزيمة أم هو رخصة؟ التيمم الصحيح أن التيمم منه ما هو عزيمة ومنه ما هو رخصة. أما العزيمة فهو إذا حضرت الصلاة ولم يجد الإنسان الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل التيمم اللي هو التراب، فإنها حينئذ تكون عزيمة، فإنها حينئذ تكون عزيمة، لأن الإنسان واجب عليه أن يصلي بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء يعني رفع الحدث، ورفع الحدث إنما يكون بالماء أو يكون بماذا؟ بالتيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا العزيمة. وأما الرخصة فهو الرجل الذي يشق عليه استعمال الماء، إما لخوف برد فيزيد مرضه، أو يتباطأ شفاؤه، أو يجد حرجا في استعماله، مثل ما لو بيده جرح فالماء لا يؤدي به إلى التهلكة لكنه يتضرر، لكنه إيش؟ يتضرر. أو يتباطأ البر، فإن الشارع أباح له أن يتيمم، كما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث عبد الرحمن بن حاطب عن عمرو بن العاص أنه تيمم ثم صلى بأصحابه، فقال له صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول، ذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنده انقطاع كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي، حيث أن عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمرو بن العاص، والحديث جاء من طريق عبد الرحمن بن الحاطب عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، لكن وهذا أصح، لكن ليس فيه التيمم، وإنما توضأ فغسل مغابنه وصلى بأصحابه. على كل حال هذا هو حالة العجز التي يجوز على الإنسان أن يستعملها، وهي رخصة، فإن استخدم الماء وتحمل المشاق فهو مأجور على ذلك، وإن تركه خوفا من مرض أو برد فإنه لا بأس بذلك ويكون رخصة. ومن ذلك ربما يكون بعض الناس في البر ونحن في كما يقولون في الشبط يعرفه العرب، وهو شديد البرودة وشديد الهواء، وربما صعب على الناس التوقي منه إلا في البيوت أو في الخيام التي محصنة عن البرد، وإلا فإن الإنسان إذا كان خارج الصحراء فإنه يجد كلفة وحرجا، وربما إذا احتلم في الليل وأراد الاغتسال خاصة بعدم وجود ماء حار، فربما خاف على نفسه المرض أو خاف على نفسه الهلكة بمعنى زيادة المرض، فربما تيمم، فهذا التيمم إنما هو إيش؟ رخصة، إنما هو رخصة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، إذا ثبت هذا فلنعلم رعاكم ربي أن التيمم له صفة، التيمم له صفة وله شروط وله فروض وله مبطلات. لعلنا ندخل أولا في مسألة شروطه، في مسألة الشروط، شروط التيمم. أهل العلم رحمهم الله ذكروا للتيمم شروط، وهم يختلفون في عدده بناء على القول الراجح عندهم. فمن الأهل العلم من جعل شروط التيمم ثلاثة، من جعل شروط التيمم ثلاثة، وهي دخول الوقت، والثاني العجز عن استعمال الماء أو عدم الماء، والثالث طلبه في رحله، ثلاثة. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية ومن وافقهم. وبعض أهل العلم يجعل من شروطه شرطان، وهو العجز عن استعمال الماء وطلبه. وبعض أهل العلم يجعل شرط التيمم هو شرط واحد، وهو العجز عن استعمال الماء، فإذا غلب على ظنه أنه ليس يجد عنده ماء فتيمم، ثم وجد الماء في رحله ولم يكن ذلك عن نقص أو تقصير أو إهمال، فإن صلاته صحيحة، لأن صلاته بنيت على غلبة ظن، والقاعدة تقول إن الظن من قواعد الشرع، لأن الظن من أحكام الشريعة. على كل حال نحن سوف نذكر هذه ونرجح هذه الشروط. إذن ندخل في شروط، تسمحوا لنا نقول شروط ما فيه، ما عليش ما فيه بورة. نقول شروط التيمم: أولا عدم الماء، أولا عدم الماء، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعدم وجود الماء أيها الإخوة نوعان، حسي ومعنوي. عدم وجود الماء نوعان، حسي ومعنوي. فأما الحسي وهو أنه يريد أن يصلي فلا يجد ماء أصلا، فالماء معدوم، فهو داخل دخولا أوليا من في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا الدخول يسمى بدلالة الدلالة اللغوية. ماذا يسمى الدلالة اللغوية؟ ماذا يسمى في دخوله؟ يقول دخول بدلالة، هل هو بدلالة الالتزام أم بدلالة التضمن أم بدلالة المطابقة؟ من يجيب؟ نقول يدخل بدلالة المطابقة، لأن فلم تجدوا عدم الوجود الحسي بدلالة إيش؟ المطابقة، بدلالة المطابقة. وحينئذ نقول إن عدم وجود الماء هو العدم الحسي. النوع الثاني العدم المعنوي، العدم المعنوي، وهو أنه غير قادر على استعمال الماء، إما لأنه يخاف على نفسه، أو لأنه زائد عن ثمن مثله، أو لأنه يجد حرجا في استعماله، في استعماله. فهو ليس معدوم الماء، الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله. لماذا؟ لأنه يخاف على بدنه، أو يخاف على جرحه، أو أنه زائد على ثمن مثله. مثل ما لو كان في البر فهو يريد أن يتوضأ، فوجد رجلا يبيع ماء، فوجد رجلا إيش؟ يبيع ماء، فقال بكم هذا الماء؟ فقال له هذا الماء يساوي 300 أو 1000 ريال، والماء قليل، فهو في العادة ربما يساوي 10 ريالات. فيجد هذا الرجل الذي باعه لأنه أراد إيش؟ أن يستغل عدم وجود الماء في المنطقة، فإن الشارع يجوز له ألا يشتري هذا الماء لأنه زائد عن ثمن مثله، لأنه زائد عن ثمن مثله، فيكون حينئذ كأنه إيش؟ كأنه معدوم حسي، كأنه معدوم حسي، لأنه حينما عجز عن استعمال الماء وقبضه، لأن الشارع أباح له ذلك، فكان هذا العدم بمثابة العدم الحسي، فكان هذا العدم المعنوي بمثابة العدم الحسي. وحينئذ نقول إن هذا محل إجماع من أهل العلم، وهو أن الإنسان إذا خاف على نفسه بأن يؤدي نفسه إلى الهلكة والعطب، فإنه يجوز له أن يترك الماء ويستعمل التيمم. وقد ذكر أبو ابن أبي عمر صاحب كتاب الشرح الكبير أنه قال لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا. والواقع أنه فيه خلاف عند بعض الظاهرية، فإن بعض الظاهرية لا يبيحون له أن يتيمم، أن يتيمم إذا كان في الحضر، وكذلك لا يبيحون له إذا أن يتيمم إذا كان في الحدث الأكبر كما روي عن عمر وعبد الله بن مسعود. وسوف نأتي إن شاء الله إلى بيان هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن الشرط الأول ما هو؟ عدم الماء. الشرط الثاني عند بعض أهل العلم قالوا دخول الوقت. ماذا قالوا؟ قالوا دخول الوقت. ما معنى دخول الوقت؟ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن الإنسان إذا كان يريد أن يتيمم فلا يصح أن يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها، لأنهم قالوا لأن التيمم طهارة ضرورية، والضرورة تقدر بقدرها، وقالوا ولأن الله أمر عباده أن يتوضأوا لدخول كل صلاة بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا فدل ذلك على وجوب وأمر كل من دخل وقت صلاة أن يشرع في الوضوء أو التيمم. ثم قالوا وجاء الرخصة في ترك الوضوء لمن كان طاهرا وبقي التيمم على حاله. ما هو الدليل في ترك الوضوء؟ ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقالوا دل الدليل على أن الإنسان يترك الوضوء إذا كان طاهرا بطهارة مائية وبقي التيمم على حاله. واستدلوا أيضا بما رواه ابن المنذر أن ابن عمر كان يتيمم لدخول وقت كل صلاة. هذه أدلة الجمهور. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهي الفتوى عندنا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم. قالوا أن التيمم إنما هو بمثابة الماء حين عدمه. قالوا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور الماء طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء في رواية 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام البدل وهو التيمم مقام المبدل وهو الماء، فدل على أن التيمم يأخذ جميع أحكام الماء إلا ما دل الدليل الشرعي عليه قالوا: وأما قولهم إنها طهارة ضرورية فتقدر بقدرها، قلنا إن هذه القاعدة إذا خالفت عموم نص شرعي فلا يعول عليها. ثانيا قالوا: وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه فإنما هذا غاية ما يكون فيه أنه فعل، أليس كذلك؟ قالوا: وفعل الصحابي لا يدل على الوجوب، فإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يدل على الوجوب ففعل الصحابي من باب أولى، أليس كذلك؟ فإن فعل الصحابي من باب أولى، ولكن هذا يدل على استحباب أن يتيمم الإنسان لدخول وقت كل صلاة. فإن قال قائل: أنتم لم تأخذوا بالوجوب، فما دليل الاستحباب؟ قلنا: دليل الاستحباب هو عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن تيمم الإنسان لدخول وقت كل صلاة، لأنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة أن يجدد لها وضوءا أو طهورا فإذا فعل ذلك فقد أحسن أشد الإحسان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. على هذا فإنه يجوز للإنسان أن يتيمم ولو لم يدخل الوقت المسألة الأخرى أو الشرط الثالث، قالوا: طلبه في رحله وقريبا منه. هذا الشرط الثالث، طلبه في رحله أو قريب منه. قالوا: لا يجوز للإنسان أن يتيمم حتى يبحث في رحله، يعني في بيته، في مخيمه، في خيمته، في مكانه يبحث، لأنه الواجب أن يستخدم الماء ويستعمل الماء، ولا يصح دعوى عدم وجود الماء إلا بيقين، واليقين لا يتحقق إلا بالبحث. قالوا: فإذا لم يبحث ثم تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك في رحله، فواجب عليه أن يعيد الوضوء، لأنه لم يكن عاجز عن استعمال الماء، ولم يكن الماء معدوما. أحسنت، ولم يكن الماء معدوما، فدل ذلك على وجوب أن يبحث. والراجح والله أعلم أن البحث مبني على عدم وجود الماء، فإن غلب على ظنه عدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد، فالراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد، لأن الصلاة بنيت على طهارة. ما هي الطهارة؟ التيمم. فإذا بنيت العبادة على تيمم وبناها على غلبة الظن، وغلبة الظن من الأحكام الشرعية التي أناط الشارع عليها، فدل ذلك على أنه لا يلزمه، وهذا مبني على التفريط أم عدمه. مثال ذلك: بعض الناس ربما يكون قد استعد لرحلة مثلا، فوضع أغراضه في سيارته، ثم جاءت الزوجة فأخذت جاركل أو جالون من الماء فوضعته خلف السيارة، خلف مرتبة السيارة، وهو لم يعلم بذلك. ثم ذهب إلى البر، وصل وهو ينتظر أصحابه، وضع مكان الخيمة، بحث عن الماء فتذكر أنه لم يجد الماء ولم يأتي بماء، فاتصل على إخوانه قال وأصدقائه وقال ائتوا بالماء، فصلى وقد حضرت الصلاة، فصلى بتيمم. فلما أراد أن يقضي بعض أغراض السيارة فنظر إلى هذا الماء فوجده قد وضعته زوجته أو بعض أصدقائه أو ربما يكون وضعه وقد نسي. فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه بنى صلاته على غلبة ظن. وأما إذا كان مفرطا أو أنه كان جاهلا أو أنه علم ولكنه نسي، فإن الراجح أنه يعيد الصلاة. مثال: بعض الناس جاب الماء، أتى بهذا الماء فوضعه في السيارة ولكنه نسي ما تذكر، فلما صلى تذكر أنه قد أتى بالماء وهو في الوقت. فنقول الأحوط له وهو مذهب الحنابلة أنه يلزمه ماذا؟ إعادة الصلاة. لماذا؟ قالوا النسيان في الشرط ليس كالنسيان في اجتناب المحظور، النسيان في الشرط ليس كالنسيان في اجتناب المحظور. فلو أن إنسانا نسي أنه أكل لحم جزور، أنه نسي أنه أكل لحم الجزور وصلى، فإن لحم الجزور نسيانه لأجل شرط ترك شرط، أليس كذلك؟ قالوا فإن نسيانه لا ينفع فيجب عليه أن يعيد. فكذلك الطهارة شرط للصلاة، فإذا نسي المشروط فلا أثر لنسيانه ويجب عليه إيش؟ أن يعيد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه إذا قد تحقق أو بحث ولم يجد الماء فلا يلزمه إذا جاء وقت الصلاة الثانية أن يبحث مرة ثانية، كما يقوله من يقوله من فقهاء الشافعية، فإنهم قالوا يلزمه لكل دخول وقت كل صلاة أن يبحث. والراجح أنه إذا بحث مرة واحدة وغلب على ظنه أو تيقن عدم وجود الماء فلا معنى لأن يبحث مرة ثانية، لأن إيش؟ من يذكرنا قاعدة. ولعل أخونا ياسر يسمعنا بعض اتصالات الإخوة إذا كان هناك متسع، لكن أقول إذا كان كذلك فإنه لا يلزمه أن يبحث. لماذا؟ لأنه مبني على غلبة ظن أو يقين، واليقين لا يزول بغير اليقين، ولا يقين حينئذ. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن التيمم له فروض، فإن التيمم له فروض. ما هي فروض التيمم؟ الشرط الأول وفرض الأول هو غسل الوجه، عفوا، الفرض الأول هو مسح الوجه، مسح الوجه ومسح اليدين، هذا الفرض الثاني. ونحن نقول مسح ولم نقل، فيجب حينئذ تعميم المسح لا تعميم التراب. اسمع هذه القاعدة، الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب. فإذا قلنا أن من فروض التيمم تعميم المسح، فتمسح هكذا، تضرب بيدك وتبسطها، تبسط أصابعك وتضرب ضربة واحدة ثم تمسح، تعمم المسح، ثم تمسح ظاهر كفيك ووجهك. إذا ثبت هذا فإن تعميم المسح شيء وتعميم التراب شيء آخر، لأنه لا يلزمك أن تجعل التراب في كل بقعة من بقع وجهك، وليس واجب أن تجعل التراب في كل بقعة من بقع يديك، لأن ثمة فرق بين تعميم المسح وتعميم التراب، بين تعميم المسح وتعميم التراب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو الموالاة، والموالاة نقصد بها ألا يتأخر، ألا يتأخر بين أعضائه، بحيث لو أن هذا ما لجف العضو الذي قبله، وقد سبق في الموالاة. وهذا قلنا أنه مبني على الحاجة، فإذا كان هناك حاجة لأجل الموالاة فلا يسقط، وإذا كان ليس بحاجة فتفريطه يعد نوع من الإهمال، فيجب عليه أن يعيد، لما جاء في حديث الرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، عفوا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال ارجع فأعد وضوءك. وهذا الحديث حسنه وجوده الإمام أحمد، ورأى أن بقية بن الوليد قد صرح بالتحديث في هذا الإسناد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الشرط الرابع عند بعض أهل العلم قالوا بالترتيب. ما معنى الترتيب أيها الإخوة؟ قالوا الترتيب في التيمم. ما معنى الترتيب في التيمم؟ قالوا فإن الإنسان مأمور أن يغسل وجهه قبل يديه، وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في الترتيب في الوضوء، وقلنا أن الراجح وجوب الترتيب خلافا لبعض الحنفية، خلافا لبعض الحنفية، وقلنا أن الراجح وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. إذا ثبت هذا فإن الحنابلة قالوا، وكذا الشافعية قالوا، الترتيب في الماء كالترتيب في التيمم، الترتيب في الوضوء بالماء كالترتيب في التيمم، فيجب عليه أن يمسح إيش؟ وجهه قبل يديه. هذا القول الأول. واستدلوا بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إيش؟ بوجوهكم وأيديكم. فأبدأ بما بدأ الله به بالوجه، فيجب أن يبدأ إنسان بما بدأ الله به وهو الوجه. القول الثاني في المسألة قالوا لا يجب الترتيب في أعضاء الوضوء في التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمار بن ياسر كما في الصحيحين، إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا أو بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه إيش؟ ووجهه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمارا أن يمسح اليدين قبل الوجه، فلو كان الترتيب واجبا لأمره أن يمسح بالوجه قبل اليدين. فقالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عود وعلم عمار أن يتيمم، علم عمارا أن يتيمم، ولم يوجب عليه أن يبدأ بالوجه، فدل ذلك على أن إن بدأ بالوجه على ظاهر القرآن فلا حرج، وإن بدأ باليدين على ظاهر السنة فلا حرج، فدل على أن الترتيب ليس بشرط وليس بواجب، الترتيب ليس بواجب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم يجعل من فروض ذلك دخول الوقت، وراجع والراجح والله أعلم ليس منها دخول الوقت. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإننا نقول إذا أراد الإنسان أن يصلي، إذا أراد الإنسان أن يصلي فله أن يتيمم ويصلي، سواء دخل وقت الصلاة أم لم يدخل. ولو دخل وقت الصلاة فلا يلزمه إيش؟ أن يتيمم، لأجل أن الراجح أن التيمم بمثابة الوضوء، خلافا لجمهور أهل العلم الذين قالوا إن التيمم مبيح وليس برافع. وهذه مسألة أخرى، هل التيمم مبيح أم رافع؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فذهب جمهور أهل العلم على أن التيمم مبيح. ومعنى مبيح، قالوا إن التيمم إنما هو مبيح لأداء العبادة وليس رافع للحدث الذي هو وصف قائم بالبدن. والقول الثاني قالوا إن التيمم رافع للحدث، إن التيمم رافع للحدث فهو بمثابة الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والراجح أن التيمم رافع وليس بمبيح. وثمرة الخلاف في هذا هو مسائل. فمن قال إن التيمم مبيح وليس برافع أوجب عليه أن يتيمم لدخول وقت كل صلاة، ومن قال إن التيمم رافع فإنه لم يوجب عليه أن يتيمم إذا لم يحدث. ومن المسائل أيضا من قال إن التيمم مبيح، قالوا فلو نوى رفع الحدث بالتيمم لم يصح تيممه. لماذا؟ قالوا لأنه نوى رفع حدث وهو ليس بماء ولكنه بتيمم، وهذا مذهب قال به الحنابلة ومن وافقهم. والراجح والله أعلم على أن الراجح أن التيمم رافع، فلو نوى أن يكون مبيح للصلاة أو رافع فإنه لا ثمرة ولا أثر لذلك، لأن القصد هو فعل العبادة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فهل للتيمم مبطلات؟ نعم، التيمم له مبطلات، فمن مبطلاته مبطلات الوضوء. وزاد الماء شيئا آخر وهو وجود الماء. فإذا وجد الماء فقد بطلت طهارته، كقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذا ثبت هذا وهو أن وجود الماء مبطل للتيمم، هنا مسألة، وهي لو أنه تيمم لأداء صلاة الظهر ثم كبر وصلى وفي أثناء صلاته جاء الماء، فهل نقول إن وجود الماء ولو كان في أثناء صلاته يجب عليه أن يقطع الصلاة، لأنه حين وجد الماء كانت طهارته ليست بصحيحة، أم نقول أنه ما دام أنه بدأ صلاته بطهارة شرعية وهي التيمم فلا تبطل هذه الطهارة حتى يكمل عبادته؟ قولان عند أهل العلم، ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يلزمه أن يقطع الصلاة، وهو رواية عند الإمام أحمد، قالوا لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فكان بمثابة ما لو عجز عن الهدي ثم شرع في الصوم، فلو شرع في الصوم وصام يوما أو يومين لمن لم يجد الهدي في الحج ثم وجد الهدي، يعني قدر على الهدي، فلا يلزمه أن يعود إلى الهدي بل يستمر في صومه. ولعل الأحوط والله تبارك وتعالى أعلم هو أنه يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلا فرق بأن يمس بشرته حال الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كان لا يستطيع أن يمس بشرته حال الصلاة إلا بقطعها دل على أن قطعها هو الأصل، ولعل هذا هو الأحوط والراجح. والمسألة فيها كلام طويل عند علماء الأصول، وهو ما يسمى ويمثلون في هذه المسألة بما يسمى باستصحاب الإجماع، قالوا فإن الإجماع منعقد على صحة طهارته في أول الصلاة، قالوا فيستصحب الإجماع إلى نهاية الصلاة، ولكن استصحاب الإجماع لا يقال به في حالة وجود دليل يبطله وهو وجود الماء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن هناك مسألة، وهي أن من مبطلات الوضوء على عند قول جمهور أهل العلم أن المتيم أن الماسح الخف إذا خلع خفيه فإنه يبطل تبطل طهارته. وقد ذكرنا الخلاف نحن في التيم في المسح على الخفين، وقلنا إن جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة قالوا واجب عليه، ما أبو حنيفة ومالك قالوا واجب عليه ألا يصلي حتى يغسل قدميه، وذهب ما أحمد والشافعي إلى أن مجرد خلع الخفين تبطل أو تبطل طهارته. فإذا كان كذلك، وقلنا القول الثالث والرابع اختيار ابن العباس بن تيمية، وقول لي قول اللي روي عن النخعي وروي عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب أن طهارته باقية، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية. لكن على مذهب من قال إن الخلع يبطل الطهارة، لو أنه تيمم ولبس الخف، هو لابس خفه ثم خلع الخف، فهل خلع الخف يبطل الطهارة أم لا علاقة له بطهارة المسح على القدمين بطهارة مسح عضو الوجه واليدين؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب الحنابلة إلى أن الإنسان إذا خلع خفه ولو كانت طهارة طهارة تيمم فإن طهارته تبطل، قالوا لأن البدل يأخذ حكم المبدل. وذهب سائر الفقهاء، لا أقول جمهور أهل العلم بل سائر الفقهاء، إلى أن الإنسان إذا خلع خفه وكانت طهارته طهارة تيمم فإن طهارته باقية ما لم يبطلها ناقض من النواقض المعروفة، وأما الخلع الخف فإنه ليس بناقض لأنه لم يتعلق به إيش؟ لم يتعلق به حكم التيمم الوجه واليدين، لم يتعلق به حكم. وأما في الوضوء على القول بأن النزع يبطل فإنه تعلق به إيش؟ حكم، فأمر أن يمسح، فإذا خلع فإنه بمثابة كأنه انتقل من المسح إلى الغسل ولا غسل حينئذ. وهذه المسألة ذكرنا الخلاف فيها، وقلنا أن الأحوط أن الإنسان يعيد الوضوء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن أراد الاستزادة في هذا فليراجع باب المسح الخفين. وقلنا إن مسألة أن القياس على الرأس فهذا خطأ، لأن الرأس الأصل أنه مسح، وأما الرجل فالأصل أنها غسل، فإذا خلع الممسوح فقد رجع إلى حكمه وهو الغسل. ولهذا ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب عليه إيش؟ أن يغسل رجليه، ولكن مالك قال يوالي بينهما، يعني يوالي بين الفسخ والغسل، وقال أبو حنيفة إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يغسل رجليه لأنه لا يرى الموالاة في الوضوء. والراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والشافعية، وهو أن الخلع يبطل الطهارة، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما اختيار ابن العباس بن تيمية فهو مشكل، لأن الخف قد نزع ونزع تحكامه. وأما الاستدلال بفعل علي رضي الله عنه فإن حديث علي الذي رواه البيهقي إنما هو في غسل أو مسح النعلين، والنعلان إنما هو في الغسل، إنما هو في غسلها يعني رشها حتى يكون كالغسل، وأما النعلان اللتان معروفتان فلا يصح فيها مس حتى يغسل القدم. وثم إن الأثر عن علي بن أبي طالب فيه كلام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول لو ما هي صفة التيمم، يعني هل التيمم ضربة واحدة أم التيمم ضربتان؟ هل التيمم ضربة واحدة أم التيمم ضربتان؟ اختلف العلماء في ذلك. ويعجبني كلام الإمام الحافظ ابن حجر حينما قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم إلا حديث عمار بن ياسر وحديث أبي الجهم أو بالجهيم الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على رجل وهو يقضي حاجته ثم أقبل إلى جدار فضرب يديه بالجدار ومسح وجهه ويديه. وأما ما عدا ذلك فإنه إما أن يكون حديث ضعيف ليس بمرفوع أو يكون موقوفا وليس بمرفوع أو يكون حديث ضعيف كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله. ولعل ما يشهر ويشتهر في هذا هو ما رواه الدارقطني من حديث أشهد الله من حديث علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف الصحيح أنه موقوف وأن علي بن ظبيان قد أخطأ في رفعه والصواب أنه موقوف كما أشار إلى ذلك غير واحد من الحفاظ. وأن أكثر الرواة عن ابن عمر إنما رووه من قوله لا من ليس من فعله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ولهذا قال الإمام أحمد السنة هو الضربة الواحدة فإن ضرب ضربتان جاز لأنه فعل صحابي. ولكن الراجح والله أعلم أنه يجزئه وهو السنة ضربة واحدة فإن ضرب ضربتان فإننا نقول جائز ولكن السنة تركه والله تبارك وتعالى أعلم. خلافا للشافعي وأبي حنيفة اللذين قال بأن الإنسان يتيمم بضربتين. إذا ثبت هذا فهل إذا تيمم ضربتين أو تيمم ضربة ماذا يمسح؟ الراجح أنه يمسح الكوعين ولا يمسح الذراع. وأما ما جاء في مسح الذراع عن حديث رواه البيهقي فإن هذا إنما هو اجتهاد للصحابة قبل مع إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وإلا فإن النبي قال لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فدل ذلك على أن الواجب هو الكفان وليس الذراعان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعلنا ننتهي في هذه الحلقة وإلى حلقة أخرى بإذن الله. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم وإلى اللقاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.